ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فما زلنا مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند وعند الترمذي في سننه بالسند الصحيح، صححه النووي والألباني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام على دابته، فقال: يا غلام أو يا غليم، إني أعلمك كلمات أو إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم نفع الله ابن عباس، فقد دلنا على هذا الهدى وأخبرنا بهذا الحديث، فما حدث محدث ولا تحدث متحدث ولا نطق ناطق ولا علم عالم ولا عمل عامل به إلا أصابه شيء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اهتدى دون أن ينقص من أجورهم شيء. ينفعك الله بهن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء كتبه الله، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن التسليم والإذعان: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ وأدى ونصح عليه من ربه الصلاة والسلام. ومر معنا الكلام عن حفظ العبد لأوامر الله تعالى بما حفظ الله في القرآن الكريم، ومن ذلك حفظ الصلاة والمحافظة عليها وحفظ الوضوء. ولا يحفظ أو يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وحفظ الجوارح، وأخصها حفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ف

تجاه كتاب الله وما هو حق الكتاب علينا وكيف يحفظ العبد كتاب ربه جل وعلا بالعمل بما أنزل الله وبالحكم بما أنزل الله وبتحكيم كتاب الله تعالى تلاوة قراءة تدبرا ترتيلا حكما وعملا وتشريعا وتنفيذا وتطبيقا لما جاء عن الله تبارك وتعالى ولنخشى من قول الله وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حفظ أمر الله تعالى به وتأمل معي قول الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب الرجال قوامون على النساء القوامة للرجل حكمة الله فقد جعل الله تعالى الرجل مهيئا لذلك والمرأة ينفق عليها فهي تحت الرجل في قوامته وتأمل قول الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين الرجال قوامون على النساء بما ذلك أولا بما فضل الله بعضهم على بعض بتفضيل الله بما جعل الله تعالى للرجل في خلقته وبنيته بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالرجل ينفق والنفقة واجبة عليه بما أنفقوا من أموالهم وبإنفاقه جعل له الله قوامة وماذا عن المرأة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات في عشرة الأزواج قانتات في عبادة الله أو الصالحات في عبادة الله قانتات في طاعة الزوج فالصالحات قانتات حافظات للغيب وما معنى الغيب قالوا الغيب مراقبة الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يخشون ربهم بالغيب، حافظات للغيب أو حافظات للزوج إذا غاب الزوج عنها، حفظته في غيابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند بالسند الصحيح: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من المرأة الصالحة. وقبل تمامة الحديث، خير الاستفادة في الدنيا تقوى الله، وخير الزاد في الدنيا والآخرة تقوى الله. تقوى الله خير الاستفادة، تقوى الله خير ما استفاد العبد. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله في المقام الأول: اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من المرأة الصالحة، إذا نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها غاب بالغيب، غاب عنها حفظته في نفسها وماله. حافظات للغيب، حافظات للغيب إذا غبنا عن الرقيب من البشر، وإذا غبنا عن مراقبة الخلق، وإذا خلت بريبة في ظلمة الليل. حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله لها من الحقوق، بما حفظ لها الله تعالى من القيم التي أضاعها أهل الجاهلية في القديم وفي الحديث، الذين ما أرادوا للمرأة إلا أن تكون سلعة رخيصة تباع بثمن بخس وبدراهم معدودة للدعاية والإعلان، للتمثيل والغناء والإذاعة، ولعرض مفاتنها واستعراضها أمام الذئاب والكلاب. بما حفظ الله للمرأة من كرامتها، وبما حفظ الله ما فرض الله في القرآن الكريم، وبما حفظ الله للزوج من حقوق أوجبها وقرأت، قرأت حافظات للغيب بما حفظ الله. ومعنى ذلك بحفظ الزوج لله، فإذا حفظ الزوج حق الله حفظه الله في زوجه، وحفظه الله في أهله، وحفظه الله في عرضه. بما حفظ الله، والجزاء من جنس العمل. غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. عباد الله، استجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. احفظ الله يحفظك. حفظ الأيمان، الأيمان القسم الحلف، واحفظوا أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وجعل الله الكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان أقسام وأنواع. حفظ الأيمان أولها أن لا يكون الحلف إلا بالله تعالى، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر. القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول من حلف بغير الله فقد أشرك، الحديث الثاني من حلف بغير الله فقد كفر، الحديث الثالث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بالأمانة فليس منا. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلف بالله أو ليصمت. لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. لا تحلفوا بالآباء ولا بالأولاد ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. احفظوا أيمانكم هذا أساسها، الحلف بالله، وثانيها الصدق، فمن حلف على يمين كاذبا وهو يعلم طوقه الله ب7 أرضين من نار إلى يوم القيامة بيمين فاجرة وهو يعلم، وأسوأ ذلك في اليمين الغموص أن يحلف على أمر يتعلق بالماضي وهو يعلم أنه كاذب، وأسوأها أن يحلف فيقتطع حق امرئ مسلم بغير حق بشبر من الأرض بغير حق إلا طوق ب7 أرضين من نار إلى يوم القيامة. وسميت الغموس بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، واليمين الغموس تذر الديار بلاقع، ومعنى بلاقع خرابة صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا إله إلا الله وكفارة ذلك لا كفارة، إذ أن الكفارة لا تقوى على تكفيرها، فالأمر عند الله عظيم وكبير. اليمين الغبوس والعياذ بالله. ومن ذلك أن إذا حلف له بالله فليرضى، في مسند أحمد بالسند الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. يعظم الله ويعظم القسم. ومن ذلك أن يكفر عن يمينه، وهذا هو أساس التنزيل في الآية، هذا هو المقصود بنص الآية وبصريحها: واحفظوا أيمانكم. فيحفظ ماذا عليه من الكفارة؟ وكم من الأيمان حلفها استدعت الكفارات، فليحفظ ذلك. ومنه ألا يكثر الحلف، وقد ذم الله تعالى كثرة الحلف في الكتاب: لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. ومن ذلك قوله تعالى: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على معاني، أي لا تكثر الحلف. إذا كان الحلف تعظيم فكثرة الحلف تنافي التعظيم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تحلف على ترك طاعة، ولذلك لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تحلف أن لا تفعل برا أو تفعل عمل المتقين، لا تحلف على فعل معصية، ولا تحلف على ترك طاعة، لا تحلف على ترك طاعة ولو كانت نافلة أو ندبة. حفظ الأيمان. من ذلك الحلف في البيع والشراء ولو صدق، وأسوأها أن يكون كاذبا. فالذين أو من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل جعل الله سلعته، تعالى الله، فلا يحلف إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وفي الحديث الآخر: يحلف أنه أعطي فيها بكذا ولم يعط فيها. وفي الثالث: يحلف وأخوه مصدق له وهو كاذب فيما قال. فالحلف في البيع والشراء في التجارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف في البيع ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة، ينفق السلعة ولكن تمحق البركة، والعياذ بالله تعالى. واحفظوا أيمانكم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين.